وأجيب على سؤال واحد فقط وهو سؤال طويل. أنا أحبك لله، أحبك الله لأبك فيه، وحشرنا الله تحت لواء المصطفى، والمرء مع من أحب، ونحن نحب كيد الخلق. أسأل، هل ترك اللحية واجبا سنة أم فرض؟ يعني يبغى يزعلكم علي، هل ترك اللحية واجبا سنة أم فرض؟ والله فرض، والله فرض، والله فرض. ومن حلقها عالما بأنها فرض وأنها سنة سيد الخلق، الله سيحاسبه يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له لحية تملأ صدره، ولأن رجلين بعث بهما كسرى أتيا إلى المدينة ليأخذ النبي، فلما دخل عليه وإذا بهما قد حلقا لحيتيهما وأعطيا شاربيهما، قال لهما النبي: ويحكما، من أمركما بهذا؟ علم جنسية اللحية تذهب ويبقى الشارب حتى ما يستطيع يشرب، من أمركما بهذا؟ قال: ربنا أمرنا بهذا كسرى. قال النبي: نعم، أما ربي فقد أمرني بأن أعطي لحيتي وآخذ شاربي وهو ديني، وهو ديني. لكن ماذا نصنع؟ بلينا إن أخذ لحيته اليوم ترك لحيته اليوم، في بعض البلاد الإسلامية يسجن، يضرب، ينتهك عرضه، هذا متطرف، هذا خبيث، هذا يريد أن يعمل. فإذا كنت تركتها لله تبارك وتعالى ولا تخشى، الله يكفر عنك. الحديث افعل ما قال أبو أيوب، فكنا ننحرف ونستغفر الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.